والرضا يسقط كل الحقوق. اهلا يا هدى. الو، ازيك يا هدى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. صحتك يا دكتور. الله يسترك. يا رب يخليك. انا عايزه اقول لحضرتك في حاجه. قول. جوزي توفى الله يرحمه، وحمايه خرج له الفلوس اللي هو هيخرج له. طيب. عمل ايه؟ عمل ايه حماكي؟ يعني ورث منه اللي هيخرج له من الفلوس. مش سامع. حماها؟ ورث، يعني ورث. ما هو هيورث غصب عني وعنك، فيها ايه؟ شيء طبيعي، بعدها حكم ربنا. طب برافو عليك، برافو عليك، لازم اسقف لك، لازم. لا لازم اسقف لك. اخيرا. يا رب يخليك. دلوقتي هو اتورث. هو مين؟ حمايه توفى بقى. ايوه. وبعدين بناته خدوا الجم، قالوا نقسم الفلوس، قسموا، خدوا واحده التلت والتانيه التلت، والتلت المتبقي اتقسم بين عيلتين، اللي هو عيلتي وعيله ابنه التاني. ما اعرفهاش الحكايه دي، انا ما اعرفش يتقسم وما تقسمش. انا اعرف ان الولد مات في حياه ابوه. يبقى وكان عنده عيال منك، جوزك ثلاث بنات. اوكي، ثلاث بنات خلاص. الاب بعد ما ورث مات، كويس قوي. هيورثوه مين؟ هيورثوه اولاده، هيورثوه بناته، هتورثوا مراته لو موجوده، وابوه اللي هو يعتبر ابو جد اولادك، والدنيا كلها، كل اللي هو فريضه معروفه، بس معروف. هم اولادك دخلوا في حاجه اسمها الوصيه الواجبه. الوصيه الواجبه دي ان اذا مات الولد في حياه ابوه، حياه ابيه اذا مات الولد في حياه ابيه ولم يوصي، ولم يوصي هو قبل ما يموت لاولاد ابنه اللي هم كانوا يقولوا له يا جده، بعد ابوهم مات في حياته ولم يوصي، فلهم العيال وصيه واجبه معروفه في المحكمه وفي الدنيا، وحسب العلم بتاعي انا ما اعرفش القانون كان 46 ولا كان ايه، بانها لا تزيد عن التلت باي حال من الاحوال. يعني اذا كانت مستغرقه ميراث ابوهم، وابوهم كان قبل يعني، بحيث مش هتأثر على الورثه، اهلا وسهلا. اتقسم بقى تلت بينك وبين ناس تانيين، انا مش دعوه بالكلام ده، وحركز فيه، محتاج اربع ساعات. فانا شرحت لك اللي يحصل. ماشي. جوزك مات، ابوه ورثه، ابو حماكي مات، الاولاد هيدخلوا في وصيه واجبه ما تزيدش عن التلت، حتى لو كانوا كلك 30 صوبي بس. يا حبيبي اهلا بيكي، اهلا بيكي. كتر خيرك يا دكتور. وخيرك يا اختي، اهلا وسهلا.